بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ولله خزائن السماوات والأرض يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأكن من الصالحين ولن

مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد